وعثمان وعلي، فهذا دين وسنة قد أمرنا باتباعها مع الخلفاء الأربعة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم، كما في حديث العرباض ابن سارية المخرج عند أبي داود والترمذي وأحمد وغيرهم، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام فيه أنه قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فهذا ما حدث بعدهم، ولم يكن له سند إليهم ولا يروى عنهم فيه شيء فهو حدث. قال عنه عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، والبدعة هي ما أحدث في الدين وليس له أصل. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان حال أصحابه: ما كان على ما أنا عليه، من كان على ما أنا عليه وأصحابي، فأصحابه رضي الله عنهم كانوا على الهدى المستقيم، كما قال عليه رحمة الله ورضوانه عبد الله بن مسعود في هذا: من كان مستنى منكم فليستنى بمن قد مات، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، بعلم النطق وعن بصر نافذ كفوا، فاتبعوه معرفوا لهم قدره رضي الله تعالى تبارك وتعالى عنهم. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فقيد من بعدهم أن يكون محسنا متبعا لهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فهذا فيه عليه الصلاة والسلام وفي أصحابه وفي الخلفاء الراشدين، فما صح عنهم فهو الدين وهو الهدى، ومن خالف ما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة، فهو على بدعة وضلالة، وما خالف فهو بدعة وضلالة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فلن يكون اليوم دينا. والابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولي الألباب. ويريد ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا باب الصفات، وإن كان يفهم منه عموم الدين، ولكن هنا يريد في الصفات خاصة التي كثر الكلام فيها، وهذا حق. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد، هذا هو الواجب. وكل ما له من الصفات مما أتى في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا بما له اقتضى من غير تحريف ولا تعطيل وغير تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. فهذا الذي جاء من بعدهم يجب أن يكون على طريقهم، فهذه طريقتهم رضي الله تعالى عنهم. فالواجب على كل مسلم أن يأخذ هذا الطريق، وإن خالفه فقد عرض نفسه للوعيد الذي قال الله جل وعلا فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ويقول في شرح الموطأ حينما ذكر حديث النزول نزول ربنا تبارك وتعالى كل ليلة في ثلث الليل الآخر. الحديث معروف وهو حديث صحيح شهير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، والعبرة به، هم فرسان هذا الميدان، والرجوع إلى حكمهم في هذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة. وفي هذا الحديث الصحيح دليل على أن الله في السماء في جهة العلو سبحانه وتبارك وتعالى، على العرش مستوى سبحانه، إذ النزول دليل على علو الله جل وعز، وهو كما قالت الجماعة يعني أهل السنة والجماعة ومن كان على طريقهم، وهو حجة لهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان، إثبات على أن الله فأين في العلو في جهة العلو، فهو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته فوق سبع سماواته بائن من خلقه وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان، كما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله وقبله ابن المبارك وغيرهم رحمهم الله تعالى. والدليل على ذلك على قول أهل الحق الآيات التي وردت في كتاب ربنا تبارك وتعالى في سبع آي من القرآن، صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد وفي السماء إثلها في الملك واضحة، وكم حديثا بها يعلو به السند ولفظ فوق أتى مع الاقتران بمن، فهذا كله دال على ذلك. قال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا قوله مع الاقتران بمن الجار، فهي دالة على علو الله من فوقهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حينما حكم في بني قريظة لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة أو سبع سماوات، هذا وهذا. قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، قال سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، قال سبحانه ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، الآيات دل ذلك على أنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه جل وعلا. وهذا كما قال ابن عبد البر أشهر من أن يذكر ومن أن يعرف به، وهو معروف عند العامة لأن عامة المسلمين يقرؤونه في كلام ربهم تبارك وتعالى في القرآن، ومشهور عند الخاصة ولا يحتاج فيه إلى أكثر من حكاية أن تذكره لأنه اضطرار يعني يجدونه في قلوبهم، إذا نزل بالمسلم مصيبة شخص قلبه إلى السماء من داخل، شخص قلبه في صدره إلى السماء يحس بذلك ولو لم يره الناس، فهذا اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، ما يحتاج أحد يعلمهم به، بل هو اضطرار. ثم إنه لا ينكره عليه المسلم لأن المسلمين يقرؤون كلام الله ويقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليه الصحابة والتابعون الذين حمل عنهم العلم وحمل عنهم التأويل والتفسير كلهم على هذا، وأهل الأهواء والبدع لا عبرة بهم في ذلك، فهم لا ينفعون عند الإجماع ولا يضرون في الخلاف لأنهم مخالفون لنا في أصل الدين. نعم. قال سلمكم الله، وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. صحيح، وهذا قد تقدم معنا مرات وكرات والآن أشرنا إليه، فهو معنا سبحانه وتعالى مع خلقه بعلم، وإلا فهو مستو على عرشه فوق سبع سماواته بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ما حل فينا ولا بالخلق متحد جل جلاله عما يقوله الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، فعلمه في كل مكان، وأما هو ففي جهة العلو فوق سبع سماواته مستوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته بائن من خلقه سبحانه. وما خالفه من يحتج بقوله، يعني لا عبرة بهم، هؤلاء أهل الأهوى والبدع لا عبرة بهم، لأن هؤلاء لا يحتج بقولهم، هم أهل جهل، وإنما العبرة بأهل العلم، لأن علماء الكلام اسمهم علماء كلام، هكذا اسمهم، ما هم علماء شريعة، والعلم هذا إنما يؤخذ عن أهله، عن علماء الشريعة، أما هؤلاء فهم علماء كلام قيل وقال، وليس هذا قوله، وإنما هو شهادتهم على أنفسهم. وقد تقدم معنا لكن قديما ولم يسجل قول بعضهم نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. وغاية دنيانا ألا ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، كلا قيل قالوا قلنا قلتم إلى آخره. فهم علماء كلام وليسوا بعلماء شريعة الإسلام، فهؤلاء لا عبرة بهم ولا ينظر إليهم، وإنما العبرة بالناقلين عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين أخذوا بهذا الشرع الذي ورثوه بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فطوبى لمن بهؤلاء قد اقتدى وسار على نهجهم واهتدى. نعم. قال سلمكم الله: وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله قائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. نعم، هذا هو الحق، وقد تقدم معنا الكلام عليه مرارا. فأهل السنة مجمعون على الإقرار والإيمان بهذه الصفات الواردة في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويقولون هي حق على حقيقتها وليست على المجاز، وهذا المجاز إنما أحدثه هؤلاء المبتدعة ليفسدوا به اعتقاد الناس ويفسدوا به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في المجاز أنه يصح نفيه، فهل هذه الصفات يصح نفيها؟ والله يثبتها لنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم يثبتها لنفسه لربه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبتها لربه، وصحابته رضي الله عنهم يثبتونها لربهم، والتابعون يثبتونها لربهم، ما يقول به عاقل. فأنا مثلا لو جئت إلى رجل منهم وقلت له: أنت عاقل؟ هذا مجاز، ممكن أنا أنفي عنك، يرضى. أنت رشيد؟ هذا مجاز، ما يراد به أنك رشيد، يرضى. أنت حر؟ لا لا لا لا لا، هذا مجاز، أنت ما أنت حر، يرضى. أنت بصير؟ لا لا، هذا مجاز، أنت أعمى، ما يقبل. فلذلك إذا كان هذا ما يقبل هو في نفسه، فكيف يليق أن تعتقده في الله جل وعلا؟ ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد ظل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر، إلى أن قال: أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل: أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، جميل مليح بلا ملح، بهي بلا بهاء، طويل بلا طول، يخالفه القصر، أمدحا تراه؟ أم هجاء وسبة وهزءا؟ دحاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمته تصيرهم عما قريب إلى سقام. هذا ما ترضاه عنك ولا في أبوك، فكيف تجيزه على رب العالمين جل وعلا؟ فالجهمية والمعتزلة والخوارج ينكرون ذلك، وذلك لأنهم لا يقبلون الأدلة في هذا الباب. فما جاء في القرآن قالوا متواتر لكنه ظني الدلالة، قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، وما جاء في السنة متواتر يقولون كذلك، هو قطعي الثبوت لكن ظني الدلالة، وإذا جاء في الأحاد قال هو ظني الثبوت ظني الدلالة. إذن فلا احتجاج بها جميعا، فبماذا تحتجون؟ بالعقل. وهذا الباب لا يمكن أن يعول فيه على العقل. فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي قالوا إلى آخره. فهو بنفسه الآن هذا من أساطين الكلام يشهد عليهم بأنهم كذابون في هذا. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذه نهايته الندم، وهذا كلام أساطين علماء الكلام، وكل واحد منهم سيأتينا إن شاء الله يرجع آخر حياته يقول أموت على دين العجائز، على عقيدة عجائز ليس أبوه. فأي مكان لهذا العلم الذي تعلمه إذا كان في الأخير يرجع على عقيدة العجائز؟ ما قيمة هذا العلم الذي معه؟ لا شك. أما أهل السنة والله الحمد فهم على الحق والهدى، والعلم هو الذي معهم، وهو قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سواء سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان إلى آخره. ويزعمون أنهم ينفون هذه الصفات لئلا يشبهوا، فهم تصوروا أولا التشبيه، أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فهم مشبهة في بادئ أمرهم ثم معطلة في نهاية أمرهم، فجمعوا بين مذهبين خبيثين، تصوروا التشبيه فحملهم ودعاهم إلى أن يقعوا في التعطيل. نسأل الله العافية والسلام. وهم يرموننا معاشر أهل السنة بأننا مشبهة، إذا كنا مشبهة من هو سلفنا؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك، والصحابة أثبتوا ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نفيتم هذه الصفات عن الباري تبارك وتعالى، من هو هذا المعبود؟ عدم. ولذلك قال السلف المشبه يعبد صنما، ما يفهم من الصفات إلا أنه يشبه لا يشبه المخلوقين في سمعه وفي بصره وفي يديه وفي رجله وفي نزوله وفي كلامه إلى غير ذلك من الصفات، لا يفهم منه إلا التشبيه، فهو يعبد صنما. والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا قيوما فردا صمدا سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة هؤلاء مآل أمرهم إلى تعطيل المعبود ونفيه، والحق مع أهل السنة المتبعون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة، يعني هم أهل السنة والجماعة، فهم أهل السنة لأنهم آخذون بها، وجماعة لأنهم مجتمعون عليها، فالسنة تجمعهم أما البدعة فتفرق أهلها، نسأل الله العافية والسلامة. ومن هنا قال العلماء هم أهل السنة والجماعة، قالوا فيه فهم أهل السنة لأخذهم بالسنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فلما حدثت هذه الأمور المحدثات تمسكوا بالسنة، لأن خير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. هذا

أبي الحسن الأشعري. وأخذه عن هؤلاء وتأثره بهم جعله في كتابه الصفات على طورين: الأول أنه الغالب على الكتاب الرواية، يروي ولا يتعرض، للروايات والطور الثاني أو القسم الثاني أن له تعقيبات على بعض الأحاديث ليست هي على طريقة أهل السنة والجماعة، بل هي على مذهب الأشاعرة، متأثرا بذلك بمن تأثر بهم. ومن ذلك ابن فورك، ومن ذلك الإصفرايني وأبي الحسن، خصوصا في صفات الأفعال. فإذا حكى عن هؤلاء جاء بخلاف ما عليه اعتقاد السلف وغيرهم ممن أخذ عنهم وتأثر بهم في كتبهم إن لم يكن أخذ عنهم مباشرة، فيحكي في هذه النصوص مذهب الأشاعرة وتحريفاتهم لها وإخراجهم لها عن حقيقتها. ولكنه مع هذا نقل عنه هنا شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان من قوله صوابا في هذه النصوص ليكون ألزم عند أو لمن يعظمه ويحتج به. هذا كلامه في هذه المسألة، ما تقول؟ هذا ألزم، فإنه ذكر قال: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين. هذا حق، لكن انظروا كيف أدخل، قال: لا من حيث الجارحة. وأهل السنة يقفون عن إطلاق هذا، وإنما يصفون الله جل وعلا بهذه الصفة، أن له سبحانه وتعالى الوصف بها، فيوصف باليدين فله يدان تبارك وتعالى، كما قال: بل يداه مبسوطتان. قالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه. وكذلك قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت. ففيه إثبات اليدين لله جل وعلا، هذان نصان من كتاب الله تبارك وتعالى. وأما الأحاديث فساق منها طائفة كما سمعته، فقوله لا من حيث الجارحة هذا كلام أهل البدع، ليس كلام علماء السنة، ليس كلام أهل السنة، إنما هو كلام أهل البدع. جاء في الحديث يا آدم، حديث المحاجة بين آدم وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه، وهكذا أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة الألواح بيده. هذا في قول الله جل وعلا: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا فخذ بأحسنها فخذها، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا فخذها وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وتفصيلا لكل شيء فخذها وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ها؟ نعم، خذها بقوتك وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. ففي هذا إثبات اليد لله جل وعلا، وإثبات أن الله كتب التوراة لموسى بيده، لأن الله يقول وكتبنا، وجاء التفسير هنا من آدم يقول وخط لك الألواح بيده، وفيه أيضا إثبات الكلام لله، اصطفاك بكلامه، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، فاصطفاه الله جل وعلا بذلك. فهذا فيه إثبات الكلام، وفيه إثبات اليد، وفيه إثبات الكتابة لله تبارك وتعالى. وهكذا وكتب لك التوراة بيده، اللفظ الآخر في صحيح مسلم وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده، ومثله تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار أو يتكفاها بدون همس الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فهذا ليس فيه تشبيه لله تبارك وتعالى لمخلوقاته، وإنما فيه تشبيه يسر ذلك الأمر عليه، كما قال جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فليس فيه تشبيه لليد باليد، وإنما هذا تشبيه ليسر هذا الأمر عليه تبارك وتعالى، إذ يقبض السماوات والأرض سبحانه وتعالى أسهل ما تكون. لذلك قال جل وعلا في الآية التي تلونا في آخر الزمر قال وما قدر الله حق قدره، يعني الكفار، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فمع عظمهما يتكفأهما الجبار تبارك وتعالى، كما تكفأ أنت الخبزة في السفر بيدك هينة عليه سبحانه وتعالى. وهكذا بقية النصوص التي سمعتم، والذي نفس محمد بيده، بيد الأمر والخير بيديه، إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، إلى آخر النصوص التي ساقها، كلها في إثبات اليدين لله تبارك وتعالى. والحديث الذي في صحيح مسلم كما سمعتموه فيه ذكر الشمال، وهذه اللفظة اختلف فيها، وأكثر الحفاظ على إنكارها وأنها منكرة لأنها من طريق العمري وفيها ضعف هذه اللفظة بشماله، والأحاديث الصحيحة كلها يطويها بيده بيمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وعلى كل حال في ذلك إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. فهذه الأحاديث كلها كما ذكر البيهقي المتقدمون من هذه الأمة وهم السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم كلهم على ذلك، وأئمة الحديث على ذلك، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الزهري، مالك، الأوزاعي، الشافعي، أحمد، كل أئمة السلف على هذا، يقولون قراءتها تفسيرها، أمرها كما جاءت بلا كيف على ظاهرها، نحن نعرف ما المعنى في هذا كله، فيثبتونها لله تبارك وتعالى. وهكذا الأخبار الواردة في هذا الباب الباقية في الصفات الأخرى كالسمع والبصر والرجل والقدم له تبارك وتعالى، كل ذلك يثبتونه على الوجه اللائق له سبحانه وتعالى. وكذلك الاستواء يثبتونه له سبحانه وتعالى. فهذه طريقة هؤلاء يثبتونها على ظاهرها، ويقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، ويقولون قراءتها تفسيرها، يعني نحن نعرف تفسيرها بهذا، نعرف ما معنى سميع وما معنى بصير وما معنى يد وما معنى ينزل وما معنى يتكلم تبارك وتعالى إلى غير ذلك من الصفات في هذا الباب، نعرفه تماما. فلهذا نمرها كما جاءت على ظاهرها بلا كيف، كما سمعنا قبل قليل. فالذي عليه هؤلاء الأسلاف المتقدمون من هذه الأمة هو الخير، والخير كل خير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. فالخير في اتباعنا لهؤلاء المتقدمين، وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا: خير الناس أو خير القرون قرن، أو خير الناس القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول الراوي: لا أدري قالها مرتين أم ثلاثة. فهذه القرون هي القرون المفضلة، والتي فيها أئمة السنة والهدى متوافرون متكاثرون. ولذلك ما بزغ بازغ ولا نجم ناجم من المبتدعة إلا ونزكوه وقمعوه، نزكوه، رموه بالشهر بالنيازك التي تحرقه. هذا هو النيزك الذي ينزل من السماء فيحرق، فنزكوه يعني أحرقوه، رموه بالنيزك حتى يحترق، وقمعوه حتى يختفي. فالسنة كانت ظاهرة وأعلامها مرفوعة شاهرة ولله الحمد عالية، لا يقدر أهل الأهواء والبدع على مخالفتهم، فتجدهم في البلدان في العالم الإسلامي ولله الحمد متوافرون متكاثرون، وحجتهم السنة ومجالسهم مجالس السنة والحديث، يرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونه ويعتقدون ما فيه ويعملون بما جاء فيه، فهم على هذا الباب رحمهم الله تبارك وتعالى. فأئمة الحديث تبع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا شك عند كل عاقل أن أولى الناس من كل أمة بنبيهم هم من كان أعرف بنبيهم من غيرهم، كما قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورضي عنه. وأهل السنة والحديث في هذه الأمة هم أعرف الناس وأعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وأقواله وأفعاله، فهم أولى الناس به رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولا يطعن فيهم إلا من كان من أهل البدع والزيغ والفجور، كما قال الإمام عبد الله بن محمد عبد الوهاب، وكما قال حفيده عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى جميعا ورضي عنهم. وأهل السنة في كل زمان ومكان، الحديث يعني أهل السنة والحديث والأثر، يقول في كل زمان ومكان هم محنة أهل الأرض. يعرف أهل السنة والجماعة بمحبتهم، ويعرف أهل البدعة بشنايتهم والطعن فيهم. ولا شك أنه لا يطعن في أئمة الحديث ولا يبغضهم إلا من هو كما قال الإمام عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنهما ورحمهما وغفر لهما، إلا من كان أهل الكذب والبدع والفجور، فهؤلاء هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يروون عنه أحاديث الشريعة لا يحلون حفظا لها بالصدر والقلم. هم أولى به عليه الصلاة والسلام لأنهم أعرف الناس بسنته، فنقلوا لنا سنته نقلا دقيقا، حتى التفاتاته وابتساماته وحركاته وخروج أسنانه إلى نواجذه وتبسمه عليه الصلاة والسلام، وانبساطه ولباسه وأكله وشربه وقضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، لم يدعوا شيئا في هذا الباب إلا نقلوه. فمن أعرف برسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل السنة والحديث؟ والله لا أحد. فهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبغض أهل الحديث إلا الزنادقة. وأما أهل الإسلام الصادقين فيحبونهم لما لهم من الأثر العظيم والحسن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرحمهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم. ونسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا سبيلهم وطريقهم، وأن يميتنا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.